بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. مر معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالشرط الأول من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة. والآن بإذن الله عز وجل نبدأ في الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة. فما هو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني هو دخول الوقت. ولماذا قلنا دخول الوقت ولم نقل الوقت؟ طبعا إذا أدى الصلاة بعد دخول وقتها وقبل خروج وقتها فهل تصح؟ لا شك أنها تصح أداء. طيب لو صلى الصلاة بعد خروج وقتها، ما في شك أنه يكون مرتكبا لإثم عظيم إذا كان هذا قد أخرها عمدا، ما في شك، واضح؟ لكن هل تصح ولا ما تصح؟ تصح قضاء، ماشي مشاك. ولهذا في صلاة الجمعة ستجدون الشرط هو الوقت وليس دخول الوقت. هنا نقول دخول الوقت، الدقيق أن تقول دخول الوقت، وهذا أيضا اللي يسجل الأخطاء الطبيعية يسجلها. إذن الشرط الثاني دخول الوقت. بالنسبة للجمعة شرطها دخول الوقت ولا الوقت؟ الوقت. لماذا؟ لأنها لا تصح بعد خروج الوقت، ما تقضى صلاة الجمعة، لا تصح لا أداء ولا قضاء، لأنها لا تقضى، واضح؟ طيب ما هي مواقيت الصلاة؟ الصلوات الخمس مواقيتها تبتدئ كالتالي: من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول الوقت الاختياري، والضرورة إلى الفجر، هذا وقت صلاة العشاء. من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه، هذا الاختيار، والضرورة إلى الغروب، هذا وقت صلاة العصر، الظهر والعصر، ها يا شيخ العصر. من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا وقت صلاة الفجر. من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، هذا وقت صلاة الظهر. ومن غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر هو وقت صلاة المغرب. أول مسألة ننبه عليها أنه يجب قضاء الفوائت فورا. طيب لو خرج وقت الصلاة الأوقات المذكورة يجب قضاؤها، ويجب الفورية أيضا، بمعنى يقول والله خرج الوقت خلاص أصليها متى ما تيسر. نقول لا، يجب أن يقضي الصلاة فورا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ويجب أن يكون القضاء مرتبا إذا كان قد فوت أكثر من صلاة، قال والله تركت خمس صلوات، نقول يجب ترتبها: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، واضح؟ قال لا أنا أبدأ بالعكس، نقول لا ما يصح، واضح؟ طيب إذا نسي الترتيب، بمعنى صلى هو نام عن خمس صلوات، نسي أنه قد ترك صلاة الفجر وظن أنه يبدأ من الظهر، فصلى الظهر والعصر والمغرب، بعدين تذكر صح الفجر حتى ما صليتها، فصلى الفجر، تصح الفجر ولا ما تصح؟ تصح، لأن الترتيب يسقط بالنسيان، ويسقط أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. صحي من النوم باقي على غروب الشمس ثلاث دقائق يا دوبك، خمس دقائق، قام توضأ، ها، وكبر لصلاة الظهر، لو كبر حينئذ لصلاة الظهر فسوف يخرج الظهر والعصر عن وقتها، نقول لا خلاص انت خرجت الظهر عن وقتها الحق العصر، لأن الوقت لا يتسع لأداء الصلاتين، حينئذ يسقط الترتيب ولا ما يسقط؟ يسقط الترتيب. قالوا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، يعني حتى لو أنه استيقظ للعصر وقد بقي على مصير ظل الشيء مثليه نفس الوقت، كذلك يصلي العصر ولا يخرج عن وقت اختيار الحاضرة، واضح يا شايخ؟ طيب مما يترتب على دخول الوقت وجوب الأذان، والأذان ما حكمه؟ فرض كفاية. قبل ما نيجي للأذان بس خلنا نوريكم بعض الأشياء. مو تقولون الفجر تدخل من طلوع الفجر الصادق، صح ولا لا؟ إيش هو الفجر الصادق هذا؟ مين أيهما هو الفجر الصادق وأيهما هو الفجر الكاذب؟ طيب تفضل يا شيخ، انت هنا اليمين الصادق واليسار الكاذب، لله درك، احسنت. إذن الفجر الصادق بياض معترض افقي، واضح؟ بخلاف الفجر الكاذب فانه بياض ايش؟ عمودي، يطلع للافق كذا لفوق، واضح؟ كذنب السرحان. طيب ما في مشايخ عرفتم الفرق بينهما؟ طيب هذا من فعل هذا الفجر الصادق كبرناه. طيب بالنسبة للفجر فيه كلام على مسألة تحويله بالحساب الفلكي متى يكون عند درجة 18 ولا درجة 15، هذا كله كلام طويل عريض تبحثونه وتقرؤون فيه وتسمعون به، لا ليس هذا محل بسطه. طيب هذا للتوضيح. الآن إذا وصلت الشمس في هذا المنطقة عند خط الأفق بدأت تطل بحاجبها من جهة المشرق، ما الذي يترتب على هذا الوقت من الأحكام؟ يترتب عليه حكم خروج وقت صلاة الفجر، صح ولا لا؟ طيب تمشي الشمس حتى تشوف الشاخص صار للساعة طويل، بس قالك الآن الشمس ارتفعت قيد رمح، يترتب عليه إيش؟ ما له علاقة الشيء أصلا، الظل هنا ما له علاقة، لأن الظل هذا بعد ما بعد الزوال. لكن الكلام هنا أن الشمس ارتفعت قيد رمح بكسر القاف، وأما القيد بفتح القاف فهو ما يقيد به الإنسان. طيب الشمس ارتفعت قيد رمح، ما الذي يترتب عليه؟ الشروع، أيوة الشروق، الشروق منور أشرق إلى شروق الشمس، ما قلنا الفجر إلى شروق، هذا شروق الشمس، هذا شروق الشمس الذي يترتب عليه أولا خروج وقت الفجر. أحسنت، هذا يخرج به وقت النهي، لأن وقت النهي عندنا يبدأ من هذه المرحلة، إذا طلع الفجر الصادق بدأ وقت نهي، وقت النهي الأول يبدأ بطلوع الفجر الصادق، لكن يستثنى في وقت النهي هذا إيش؟ راتبة الفجر ركعتين وصلاة الفجر، ماشي؟ طيب ثم يستمر الشمس تمشي تطلع إلين تطلع وتطل بحاجبها، فإذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر واحد، وخرج وقت النهي الأول الذي هو نهي مخفف، ودخل وقت النهي الثاني الذي هو وقت نهي مغلظ. إيش الفرق؟ أنتم ما تصلون على الجنازة في المسجد النبوي بعد صلاة الفجر ولا لا؟ نصلي على الجنازة، ليش؟ لأنه وقت نهي مخفف يجوز فيه تصلي الجنازة، واضح؟ وأما إذا ارتفعت الشمس وأما إذا طلعت الشمس وظهر حاجب الشمس بدأ وقت نهي مغلظ، لو في جنازة ما تصلي عليه، انتظر إلين ترتفع الشمس قيد رمح، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح فقد خرج وقت النهي الثاني ودخل وقت جواز الصلاة، تصلي تبدأ تصلي الضحى وتترفل ماشي ماشي مشايخ. طيب مشيت الشمس إلين جاءت في منتصف السماء، شوف هذا الخط يبين منتصف السماء، ما الذي يترتب عليه من الأحكام؟ دخول وقت النهي، دخول وقت الظهر ولا النهي؟ لا هذا نهي وقت، ومغلظ ولا مخفف؟ لا مغلظ، حتى الجنازة ما تصلي عليه، واضح؟ كما جاء في حديث عقبة بن عمرو، ماشي مشايخ. متى يخرج وقت النهي هذا؟ قالك إذا زالت الشمس عن كبد السماء. ما الذي حصل الآن؟ شوف الشمس خرجت عن نقطة المنتصف تماما، ترتب عليه خروج وقت النهي ودخول وقت صلاة الظهر، هذا هو زوال الشمس. طيب نحن كيف نعرف؟ ما عندنا خط مرسوم. قالك تعرف زوال الشمس بالظل، الظل أول ما تطلع الشمس يكون إيش؟ ما باله هذا زعل، أول ما تطلع الشمس يكون الظل طويل، صح ولا لا؟ يبدأ ينقص شيئا فشيئا حتى تصير الشمس في كبد السماء. إذا صارت الشمس في كبد السماء فإما أن ينعدم الظل وإما أن يوجد ظل، لكن هذا الظل هو أقصر حالات الظل خلال اليوم. كم مقداره أقصر؟ ممكن يكون مقداره مثل الشاخص بجهة الشمال أو بجهة الجنوب حسب موقع المنطقة من خط الاستواء. يعني لا تظن، وهذا يخلط فيها بعض الناس مع أنها واضحة بالحس، لا تظن أن وقت منتصف النهار الشخص ما له ظل، لا لا لا، ممكن يكون له ظل، وهذا هو الغالب أن يكون له ظل بجهة الشمال أو بجهة الجنوب حسب موقع المنطقة من خط الاستواء، ماشي مشايف. لكن هذا الظل هو أقصر ظل طول اليوم، إذا قصر الظل يقصر يقصر يقصر، فإذا انتهى إلى أقصر حد فهذا هو منتصف النهار. كيف تعرفوا بالآلة الحاسبة؟ تحسب وقت الفجر، وقت الشروق، وقت طلوع الشمس، ووقت الغروب، وتقسمها على اثنين وتضيفها إلى وقت الطلوع يعطيك منتصف النهار، ماشي؟ طيب كيف نعرف أن الشمس زالت؟ إذا بدأ الظل في الزيادة، ما هو قلنا يقصر يقصر يقصر حتى يتناهى في القصر، إذا تناهى في القصر هذا وقت النهي، صح؟ طيب إذا بدأ في الزيادة فهذا وقت إيش؟ الظهور، ممتاز. طيب يبدأ يزيد حتى يصير ظل الشيء مثله، فإذا صار ظل الشيء مثله فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، طبعا لاحظ انه الظل اللي موجود في منتصف النهار هذا محسوب معانا في المعادلة، بمعنى يصير ظل الشيء مثله زائد الظل القصير الذي كان موجودا. تمام، لا بد تحسبه، لانك لو ما حسبته ممكن تورط في المعادلة، ممكن ما يدخل معاك الوقت اصلا. نعم. طيب اذا صار ظل الشيء مثله يترتب عليه خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر وليس بينهما وقت مشترك. طيب يزيد الظل حتى يصير ظل الشيء مثليه، يخرج وقت العصر الاختياري ويدخل وقت العصر الاضطراري، ويستمر وقت العصر الاضطراري إلى غروب الشمس. فإذا بدأت الشمس في الغروب، لسه ما خرج وقت الاضطرار لكن الشمس بدأت في الغروب، هذا وقت نهي إيش؟ مغلظ. طيب والمخفف؟ المخفف قال لك بدأ من بعد أداء صلاة العصر، ما هو من دخول الوقت، وإنما من بعد، إذا صليت العصر وقت نهي في حقك. إلى متى؟ قال لك مخفف، إلى أن تبدأ الشمس في الغروب. إذا بدأت في الغروب هذا مغلظ، يعني لو عندك جنازة تأخرها. واضح؟ طيب إذا استتمت الشمس وغربت تماما، أنا قاعد أرجع، طيب إذا غربت الشمس تماما ترتب عليه خروج وقت النهي، خروج وقت العصر الاضطراري، دخول وقت صلاة المغرب، ويستمر وقت صلاة المغرب إلى متى؟ إلى مغيب الشفق الأحمر. هذا الشفق الأحمر ما دام موجود فوقت المغرب باق. واضح؟ طيب إذا اختفى الشفق الأحمر صرت تطالع في جهة الغرب ولا يوجد شفق أحمر، إيش الحكم؟ طبعا الآن مع المدن والأضواء ما يعني يدرك هذا بدقة، لكن المقصود إذا غاب الشفق الأحمر إيش؟ خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. هذا ما يتعلق بالمواقيت. وطبعا فيه مسائل كثيرة تتعلق بتنزيل هذا الكلام على التقويم وكيف يحسب والكلام على التقاويم واختلافه، وهذا مبحث طويل، ممكن بعد العشاء إذا خلصنا دروسنا يعني ممكن إذا جاء سؤال عنه يبحث فيه. طيب إذا دخل الوقت ترتب عليه وجوب الصلاة، واحد، ووجوب الأذان. وجوب الأذان على كل واحد ولا على مين؟ فرض كفاية. واضح؟ إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ويقولون يكفي في البلد مؤذن واحد. طيب الأذان والمؤذن، عندنا شروط صحة للأذان وعندنا سنن للأذان، وعندنا شروط صحة للمؤذن وعندنا سنن للمؤذن. شروط الصحة بالنسبة للأذان، الأول النية، فلو أنه أذن من غير نية قال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا أخي كلامه، يعني كان يكبر ثم قال والله خليني أكمل الأذان وخلاص، نقول لا، هذه التكبيرات لا تجزئ عن الأذان لكونها وقعت بغير نية. الثاني الموالاة، فلو أنه كبر ثم ذهب وتوضأ وجاء وأكمل الشهادتين نقول ما يصح، لابد أن يقع الأذان متواليا. الثالث الترتيب، فلو قال حي على الصلاة قال أنا أبدأ حي على الصلاة عشان أنادي الناس بعدين أذن، نقول لا، لابد من الترتيب. الرابع كونه بالصيغة الواردة وهي 15 جملة. تمام. الخامس دخول الوقت، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا صلاة الفجر، فيصح الأذان لها من متى؟ من بعد نصف الليل. فإذا انتصف الليل وأذن المؤذن بعد نصف الليل نقول أجزأ هذا عن الأذان الواجب، لكن يستحب له أن يؤذن أذانين، واحد يكون مبكر من قبل الوقت والثاني يكون على الوقت. طيب سنن الأذان، أولا أن يكون على موضع عال يطلع فوق المئذنة أو في فوق البيت، لكن الآن الناس صاروا يؤذنون في الميكروفونات ويحطون الميكروفون في موضع عال، تمام، ويوصل الصوت بشكل يعني أعلى. الثاني أن يؤذن بصوت مرتفع يرفع صوته. الثالث أن يلتفت في الحي علتين يمينا وشمالا، حي على الصلاة يلتفت مرتين لليمين وحي على الفلاح يلتفت في المرتين لليسار، ويضع أصبعيه في أذنيه عند الأذان. وأيضا من السنن أن لا يلحن، يأتي بالأذان معربا باللغة، ما يكسر الموضوع ولا ينسب المجرور، وإنما يأتي به معربا إعرابا صحيحا بدون لحن. طيب بالنسبة للي أذن بالكحول، هل يلتفت؟ هل يؤذن على موضع عال؟ هل يضع أصبعيه في أذنيه؟ هذه المسائل المعاصرة فيها بحث لأخي الشيخ عبد الحميد المشعل في الكون وفي النت، فانظروا فيه لتبحثوا هذه المسائل. المؤذن له شروط صحة، أول شرط من شروط صحة الأذان المؤذن أن يكون عاقلا، لو أذن المجنون قلنا ما يجزي حتى لو كان أذانه صوته طيب. الثاني أن يكون مميزا، فلو كان صبي صغير دون التمييز ما يجزي. الثالث أن يكون عدلا، فلا يصح الأذان من الفاسق على المذهب، والقول الثاني تراجعونه في كتب الفقه. الرابع الذكورية، فلا يصح للمرأة أن تؤذن للرجال. سنن الأذان، سنن المتعلقة بالمؤذن، أن يكون حسن الصوت، أن يكون عالي الصوت، أن يكون أمينا، أن يكون عالما بالوقت. وإذا لم يوجد هذه الشروط ما كان حسن الصوت، صوته ما هو حسن، يقولون يجزئ أذانه. كذلك لو كان صوته ما هو عالي، المقصود بكونه غير عالم يعني ما هو قوي جدا، لكنه يسمع الناس، واضح يسمع الناس، واضح. الثالث الأمانة، وهي مرتبة فوق مرتبة العدالة، يعني شخص موثوق ومأمون. وأخيرا العلم بالوقت، فلو أذن غير العالم بالوقت لكن يخبرونه ولا يعتمد على التقوى يجزئ، لكن هذا من قبيل المسنون في المؤذن. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة. هذه ثلاثة أسئلة نشرح من خلالها درس ستر العورة. أول سؤال يقول: زيد صلى بثوب رقيق بحيث يتبين لون البشرة من خلاله، فهل صلاته صحيحة؟ الجواب: صلاته غير صحيحة. وهذا الجواب يعطينا الضابط في ستر العورة، أن يكون بما لا يصف لون البشرة. فإذا كان القماش يصف لون البشرة فلا يحصل به الستر، وإذا كان يستر لون البشرة ولا يظهر لون البشرة من ورائه فيحصل به الستر. الثاني، هذه سائلة تقول: صليت وأنا كاشفة وجهي، فهل صلاتي صحيحة؟ وهذا يعطينا مسألة حد عورة المرأة في الصلاة. فما الجواب؟ تفضل. الحديث ما بهذا اللفظ ما أدري، تبحث لنا فيه الدرس الجاي وتجيب لنا تخريجه. طيب تم خلاص. طيب إذا تصح صلاتها ولا ما تصح؟ إذا صلت المرأة وهي كاشفة لوجهها صلاتها صحيحة، صحيحة بكل حال. نقول نعم بكل حال، لكن هل يجوز؟ السؤال بيجوز غير السؤال بيصح. السؤال بيصح سؤال عن الحكم الوضعي ولا التكليفي؟ الوضعي، وضع يعني من وضع البشر، لا هو ما وضعه الشرع. طيب إذن نسأل عن هل الصلاة صحيحة؟ نقول صحيحة. هل يجوز؟ نقول إذا كانت في غير حضرة الرجال الأجانب فإنه يجوز، واضح؟ طيب لو كان في رجال الأجانب بحيث يرونها وينظرون إليها فنقول لا تستر وجهها، واضح مشاهد. طب ما سترت صلاتها صحيح؟ نقول الصحة أمر ثابت، لكن من حيث الجواز أو عدمه نقول لا تغطي وجهها إذا كان هناك رجال ينظرون إليها أجانب. الثالث سؤال يقول: صلى أحد اللاعبين بشرط الرياضة وركبته مكشوفة، وآخر صلى وفخذه مكشوف، فهل صلاتهما صحيحة؟ صلاتهما غير صحيحة ولا صلاتهما صحيحة ولا صلاة أحدهما صحيحة؟ نقول صلاة اللي كاشف ركبته صلاة صحيحة، لأن الركبة حد العورة وليست داخلة فيها، وكذلك السر، واضح؟ ماشي. طيب والذي كشف عن فخذه صلاته غير صحيحة لأن الفخذ من العورة. الشرط الرابع من شروط الصلاة استقبال القبلة. الشرط الرابع استقبال القبلة، واستقبال القبلة يكون باستقبال عين الكعبة في حق القريب منها، وباستقبال جهتها في حق البعيد عنها. طيب استقبال القبلة شرط، صح ولا لا؟ نعم شرط، لكن يستثنى حالتين، يستثنى حالتان. الحالة الأولى العجز، إنسان عاجز عن استقبال القبلة، إنسان مشلول على السرير وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، نقول يصلي على حسب حاله، واضح؟ كذلك إنسان في شدة الحرب تمام والعدو في مواجهته ووقت الصلاة سيخرج، نقول يصلي صلاة على حسب حاله حتى لو كان لغير القبلة، واضح؟ هذا بالنسبة للعجز. الثاني في حالة القدرة، فيه استثناء في حالة القدرة للصلاة إلى غير القبلة، قالوا صلاة النافلة للمسافر أثناء سيره. أثناء إيش؟ سيره. طيب أنت جيت مسافر وجالس في المدينة يومين، تصلي في الفندق النافلة لغير القبلة ولا لا؟ لا، يجب أن تصلي للقبلة، لكن مقصود أثناء سيره يعني وانت في الطريق، واضح مشايخ؟ ويستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام. الشرط الخامس النية. النية ما هي؟ هي العزم وقصد العبادة. هل يجوز قلب النية؟ هذه مسائل، هل يجوز تقلب نيتك من نية الفرض إلى نية النفل، أو من نية النفل إلى نية الفرض، أو من نية الإمام إلى نية المأموم؟ هذه مسائل موجودة في كتب الفقهاء وفيها تفصيلات تراجعونها. لكن أولا محل النية، محلها القلب ولا يتلفظ بها. وقتها مع التكبير، يعني أثناء التكبير ينوي هذه الصلاة بعينها مع التكبير، أو قبيل التكبير بيسير، فإذا نوى قبل التكبير بوقت يسير أجزأت هذه النية. أنواع الصلاة، أنواع النية. عندنا البحث في النية في موضعين. أولاً لابد أن ينوي الصلاة بعينها، ينوي صلاة الظهر. يقول والله بصلي فرض، ما يدري أي فرض هو. دخل مع الإمام يقول ما أدري أنا بصلي فرض الظهر ولا عصر ولا مغرب، ما يدري. نقول لا، لابد أن ينوي صلاة معينة، الصلاة بعينها. الثاني أن ينوي نية الإمامة أو نية الإمام، فإن كان إماما ينوي الإمامة، وإن كان مأموما فينوي الإتمام. والنية تابعة للعلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني لا يوصل الإنسان في النية يقول والله نوي. طب أنت لو سألت، أنت تعرف أنك بتصلي الظهر الآن؟ قال أيوه. طب تعرف أنك الآن بتصلي إمام؟ قال أيوه. النية ليست قضية شاقة يبدأ الإنسان يبرمج نفسه، لا، هي قضية سهلة تتبع العلم كما قال أهل العلم. ننتقل بعد ذلك إلى أركان الصلاة. خلصنا الشروط، خلصناها الحمد لله. نبدأ في الأركان. أول سؤال يطرح، ما الفرق بين الشروط والأركان؟ وقد أجبنا عنه قبل قليل، فمن يجيب عنه؟ تفضل. الشرط خارج عن ماهية العبادة، يعني ليس جزءا من أجزائها. الشرط شيء بره، وأما الركن فهو جزء من ماهية العبادة، جزء من أجزائها. طيب، يشترك الركن والشرط، يشتركان في كون كل منهما لو فات ما تصح العبادة بدونه. لو ترك شرط صلاته ما صحيح، ما هي صحيحة. لو ترك ركن صلاته ما هي صحيحة. واضح مشايخ؟ هذا الاشتراك. وأما الافتراق هذا خارج عن العبادة وهذا داخل فيها. أركان الصلاة، أولا القيام في الفرض مع القدرة، فخرج بقولنا في الفرض صلاة النافلة، يجوز تصلي النافلة جالس حتى لو كنت قادر. نعم، حتى لو كنت، وله نصف الأجر. وقولنا مع القدرة يخرج العاجز. الثاني تكبيرة الإحرام، فلا بد أن يكون قائما، إذا لا بد من القيام. الثاني تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، فلو لم يكبر للإحرام لم تنعقد صلاته. وتكبيرة الإحرام هو أن يقول الله أكبر. لو قال أي لفظ آخر غير الله أكبر ما تنعقد. لو قال الله أعظم ما تنعقد صلاته. لو استفهم فقال الله خير أما يشركون، أو قال الله أكبر، يقول نعم الله أكبر والله خير مما يشركون، لكن صلاتك ما انعقدت، لأنك لابد أن تأتي بها على صيغة الجزم والخبر الله أكبر. واضح؟ طيب، الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة لغير المأموم. عندنا الناس في الصلاة ثلاثة أحوال لا رابع لها، يا إما إمام أو مأموم أو منفرد، كلهم يجب عليهم أن يقرأوا الفاتحة ما عدا المأموم. بقي معنا من؟ المنفرد والإمام. إذن المنفرد قراءة الفاتحة في حقه ركن ولا لا؟ ركن. والإمام قراءة الفاتحة في حقه ركن ولا لا؟ ركن. والمأموم، قالوا المأموم قراءة الفاتحة في حقه سنة في الصلاة السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية. واضح؟ إذا في الصلاة السرية أو في الركعات السرية أو في سكتات الإمام في الجهرية فإنه يستحب له أن يقرأ الفاتحة. هذا المذهب. إيش الراجح؟ هذه المسألة فيها مجلد لوحده، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، هل تجب على الإمام والمأموم أو على الإمام فقط، أو يفرق بين السرية والجهرية، أو يفرق بين سكتات الإمام، وهل يسكت الإمام أو لا يسكت، ومسألة خلافية. لكن هذا الكلام هو المذهب، مذهب الإمام أحمد. الثالث من أركان الصلاة من هو؟ ما هو؟ من هذه الألعاب؟ ما هو؟ الركوع. وهو أن ينحني بحيث تصل يده إلى ركبته في حال الإنسان المعتدل. الخامس الرفع من الركوع والاعتدال منه، وهذه يجعلونها ركنان، لكن عشان ضيق الصفحة وتنسيق خلينا ركن واحد وأسهل ترتيبا. الرفع والاعتدال، واضح؟ طيب، السادس السجود على الأعضاء السبعة. وما هي الأعضاء السبعة؟ الجبهة والأنف هذا واحد، واليدين هذه اثنين ثلاثة، والركبتين أربعة خمسة، ها؟ والقدمين ستة سبعة. صارت سبعة ولا لا؟ طيب، إذن السجود على الأعضاء السبعة. وهل لابد أن يباشر العضو الأرض ولا لو سجد على حائل، مثل واحد منزل الشماغ زي كذا وسجد عليه تصح صلاته؟ نعم تصح، لأن الصحابة كانوا في شدة الحر يضعون الرداء ويسجدون عليه، واضح؟ تصح الصلاة. لكن لو كان هذا الحائل من أعضاء سجوده وضع يده ثم سجد على اليد، نقول لا، أنا عضو واحد خلاص، إذا لم يصح. الركن الذي يليه الجلوس بين السجدين وهو معروف. ثم الطمأنينة. وما هي الطمأنينة؟ هي أن يستقر في الركن، ها؟ أن يستقر في الركن. عرفتم الطمأنينة؟ إيش الفرق بين الطمأنينة والخشوع؟ بعد كثير من الناس يقول له ايش الطمأنينة؟ يقول الطمأنينة خشوع. لا، الطمأنينة من عمل القلب ولا من عمل الجوارح؟ من عمل الجوارح. والخشوع من عمل القلب ولا من عمل الجوارح؟ من عمل فالقال. واضح؟ إذن الطمأنينة هي أن يستقر في الركن. واضح؟ فلو أنه ركع وسجد ركع ثم رفع من قبل أن يستقر، ما استقر ولا شيء في الركوع، نقول هذا إيش؟ لم يطمئن. طيب لو استقر في الركوع وجلس فيه 5 دقائق لكن قلبه في السوق يفكر، ها؟ اطمئن ولا ما اطمئن؟ اطمئن لكنه لم يخشع. تصح صلاته؟ نقول تصح، لكن هذا فوت روح الصلاة. نعم. التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الركن الذي يليه، جلسة التشهد الأخير هذا الركن 12، الترتيب أن يرتب هذه الأركان على نحو المشروع، وأخيرا التسليم، فالتسليم الثاني ركن من أركان الصلاة. خلونا نأخذ على الفاتحة بس تنبيه، تنبيه على قراءة الفاتحة، أو تنبيه أول يتعلق بكل الأركان القولية. التنبيه الأول يتعلق بكل الأركان أو بكل الأذكار الشرعية. الذكر له 3 مراتب أو 4. المرتبة الأولى أن يحرك به قلبه دون أن يتحرك به لسانه، وهذا لا يجزئ في الذكر الشرعي. واحد يقوم للصلاة ثم يكبر ويقرأ الفاتحة هكذا، يمر آيات الفاتحة على قلبه وذهنه، يجزئ ولا ما يجزئ؟ لا يجزئ. حلو. المرتبة الثانية أن يحرك بها قلبه ولسانه من غير أي صوت، ما في ولا صوت. سمعتم شيء؟ أنا مقرب من الميكروفون، لو صدر أدنى صوت لسمعتم. حركت لساني لكن لم يظهر أي صوت، هذه المرتبة الثانية، وهذه لا تجزئ في الأذكار على المذهب. واضح؟ على المذهب وعند ابن تيمية تجزئ. الثالث، لأن شفتك أنا قاعدة أني ما أذكر الخلاف، لأنه كما ذكرت لكم هذه ما هي فتاوي تروح تعمل بها، هذه تقرير علمي، سلم علمي على المد. طيب، لكن لما شفت الأخ تفاجأ اضطريت أني أبين، يعني قول الثاني عند شيخ الإسلام تيمين أنها تجزي. طيب، المرتبة الثالثة أن تحرك اللسان مع ظهور حد أدنى من الصوت. سمعت الصوت؟ سمعتم؟ لو ما في ميكروفون ما تسمعون، هنا الصوت لا يسمعه إلا المتلفظ به، لكن عشان الميكروفون قريب مني سمعتم. هذا تسمى مرتبة السر، وهذه تجزئ بها الأذكار الشرعية بغير إشكال. واضح؟ قراءة الفاتحة لو قراها بهذا النمط تجزئ قراءة التسبيح السجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. واضح يا مشايخ؟ المرتبة الرابعة أن يتلفظ بها بحيث يسمع من بجواره. الآن بقفل، لو قفلت الميكروفون الحمد لله رب العالمين، تسمعني يا شيخ؟ شوف هذا سمعني، لكن أنتم البعيدين سمعتم؟ ما سمعتم. إذن أسمعت القريبة، هذا تسمى مرتبة الجهر، وهذه تشرع في الصلوات الجهرية وفي بعض الأذكار، والأصل في الأذكار الإسرار وليس الجهر. طيب مش عارف، لكن تشرع في الإمام للإمام في الصلوات الجهرية. المرتبة التي بعدها هي مرتبة رفع الصوت وليس مجرد الجهر، وهذه لا تشرع في الأذكار إلا إذا ورد الدليل مثل التلبية، فالتلبية ورد فيها رفع الصوت فترفع صوتك، ما هو مجرد الجهر، لا، ترفع حتى يصل الصوت أدنى أقصى ما يمكن. وكذلك الأذان يشرع فيه الجهر ولا رفع الصوت؟ رفع الصوت زيادة على الجهر. طيب، عرفتم الآن هذه المسألة الأولى، إذا قلنا يشرع للإنسان أن يقول كذا أو أن يذكر كذا فلا بد أن يأتي بالذكر بالمرتبة الثالثة، وهي أن يظهر منه أدنى حد من الصوت. واضح؟ طيب، ننتقل إلى مسألة تتعلق بالأذكار أو بالفاتحة، وهي أن الفاتحة لا بد أن يأتي بالفاتحة بجميع حروفها، فلو أنه أسقط منها حرفا تجزي؟ ما تجزي. لو غير حرف مكان حرف فقال الحمد فقلب الحاء هاء، تجزي ولا ما تجزي؟ نقول لا تجزي. طيب لو كان عاجزا؟ نقول لو كان عاجزا فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكنه لا يتقدم لإمامة الناس، تصح صلاته لنفسه ولا تصح إمامته لغيره. واضح؟ وهكذا إلى غير ذلك من أمثلة قلب الحروف، إلا مسألة واحدة قالوا لو قلب حرف الضاد ضاء، الضاد والضاء حرفان ولا حرف واحد؟ حرفان مختلفان، والضاد باستطالة ومخرجها ميز من الضاء وكلها تجي. طيب لو نطق الضاد في الفاتحة ضاء فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ظ تصح صلاته، ولا نقول أبدل حرفا مكان حرف؟ المذهب يقولون تصح صلاته لعموم البلوى ولكونها وجها من أوجه النطق بهذا الحرف في اللغة، لكن الأصل والمفترض أن الإنسان يحاول أن يصحح قراءته ليأتي بها على الوجه الصحيح المشروع. طيب، انتهينا من أركان الصلاة، ننتقل بعد ذلك إلى واجبات الصلاة. لكن السؤال يطرح نفسه، ما الفرق بين الركن والواجب؟ ليش ما نخليها كلها واجبات مع أنها يجب على الإنسان أن يأتي بها؟ ما الفرق؟ تفضل. أحسن. إذا ترك ركنا من أركان الصلاة لم تصح صلاته، سواء كان تركه عمدا أو سهوا أو جهلا أو غير ذلك، واضح؟ وأما لو ترك الواجب فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا يجبره بسجود السهو، على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. ما هي واجبات الصلاة؟ أولها تكبيرات الانتقال، أو إن شئت فقل التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام. الثاني التسميع. التكبير في الصلاة يكون ركن وهو تكبيرة الإحرام، ويكون واجب وهو ما عدا تكبيرة الإحرام من التكبيرات، ويكون سنة مثل التكبيرات الزوائد في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء. التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام هذه سنة وليست واجب. ويكون وكذلك من التكبير المسنون، لو دخلت والإمام راكع، لو دخلت والإمام راكع تكبر تكبيرة الإحرام، ما حكمها؟ ركن، تمام؟ طيب، لو اكتفيت بتكبيرة الإحرام وركعت من غير تكبير، يقولون يجزي. لكن هل هو الأفضل؟ قالوا لا، الأفضل أن تأتيه بتكبيرة أخرى للركوع. إذن هذا التكبير في الصلاة مسنون ولا ما هو مسنون؟ التكبيرة الثانية هذه في حالة الذي يدخل مع الإمام والإمام راكع مسنون، واضح؟ طيب، لو دخلت والإمام ساجد، قالوا يجوز تكبيرة الإحرام ركن. طيب، تكبر مرة ثانية عشان تسجد، قالوا يجوز أن تكبر مرة ثانية، لكن لو ما كبرت مرة ثانية فإن هذا مجزئ. الجهاز ما باله؟ انتبهوا للفيس رحمكم الله، هذا الجهاز الملقي الثاني للدورة. طيب، ما دام معكم المذكرات نكمل، ناخذ شيء يطول، ما ندري، ننتظر بعدين يقعد ربع ساعة. طيب، الثاني بارك الله فيكم، من الأول تكبيرات الانتقال، الثاني من واجبات الصلاة ما هو؟ التسميع، وهو قوله سمع الله لمن حمده. الثالث التحميد، وهو قول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك لك الحمد، كلها ماشي، كلها واجبة، ماشي مشايخ. الرابع تسبيحة الركوع، وهو أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. والواجب مرة واحدة، والسنة أن يثلث ثلاث مرات. الخامس من واجبات الصلاة تسبيحة السجود، يقول سبحان ربي الأعلى في السجود. والسادس سؤال المغفرة، يقول رب اغفر لي بين السجدتين. السابع التشهد الأول، تحيات نعم التشهد الأول تحيات لله وصلاة الطيبات إلى آخره، واضح؟ والثامن جلسة التشهد الأول. كل واجب من هذه الواجبات إنما يجزئ ويحصل سقوط الطلب به إذا أتى به في موضعه، فلو أتى به في غير موضعه يجزئ ولا ما يجزئ؟ ما يجزئ. لو سبح تسبيحة السجود وهو مقبل على السجود بعد ما قال سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، وهو ينتقل الآن في الله أكبر، في وسط في أثناء نزوله للسجود قال سبحان ربي الأعلى قبل أن يضع جبهته على الأرض، ما رأيكم؟ يجزي ولا لا؟ ما يجزي. طيب، تسبيحة الركوع لو أتى بها قبل أن يستقر في ركوعه يجزي ولا لا؟ ما يجزي. طيب، تكبيرة الانتقال لو أتى بها قبل شروعه في الانتقال تجزئ ولا لا؟ ها؟ موضع تكبيرة الانتقال هو وقت الانتقال، فلو أتى بها قبل أن يشرع في الانتقال فإنها لا تجزئ. مثاله قال عشان الميكروفون هو واقف غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم قرأ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. ثم بعد ذلك وخر الميكروفون وبدأ أبعد عن الميكروفون وبدأ في الركوع. هنا جعل التكبيرة ذكرا من أذكار القيام، والتكبيرة ليست من أذكار القيام، واضح؟ التكبيرة ذكر من أذكار الانتقال، فلا بد أن يؤتى بها في الانتقال. طيب، قال بعد ما استقر واستتم راكعا قال الله أكبر، تجزي ولا لا؟ لا تجزي، لأن التكبيرة ليست ذكرا من أذكار الركوع، ولما ذكر من أذكار الانتقال. واضح يا شيخ؟ طيب، هذا ما يتعلق بواجبات الصلاة. ننتقل بعد ذلك إلى سنن الصلاة. ما الفرق بين الشرط والركن والواجب والسنة؟ الشرط والركن والواجب لا بد من الإتيان بها، وأما السنة فإنه لا يجب أن يأتي بها، فلو تركها عمدا تبطل صلاته. السنة لا، ما تبطل صلاته، لكن يفوته الأجر. واضح؟ يفوته أجر هذه السنة. فالسنة يثاب على فعلها ولا يعقب على تركها ولا تبطل الصلاة بتركها. السنن قسمان، سنن قبلية وسنن فعلية. بالنسبة للسنن القبلية كثيرة، كذلك السنن الفعلية. والقاعدة في هذا كل ما يتعلق بالصلاة مما هو مشروع ما عدا الشروط والأركان والواجبات فهو سنة. الأركان والشروط حصرناها، يبقى ما عداها مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة. ماشي؟ من أمثلة السنن القولية مثلا ها؟ قراءة سورة بعد الفاتحة من أمثلة السنن القولية. سبحان ربي الأعلى 3 مرات، أن يجعلها 3 مرات هذا إيش؟ سنة. والواجب مرة واحدة. من أمثلة السنن القولية، تفضل. نعم، السجود سنة قولية. أحسنت، يعني الدعاء الزائد على سبحان ربي الأعلى. الرابع من السنن القولية كذلك مثلا استعاذ بالله من 4 قبل السلام. كذلك الجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السرية. ماشي؟ هذه كلها سنن قولية. أما السنن الفعلية فأيضا كثيرة، منها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، الله أكبر يرفع يديه، وتكبيرة 4 مواضع ترفع فيها اليدين في الصلاة، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. هذا ما يتعلق برفع اليدين. الثاني من السنن الفعلية وضع اليمنى على اليسرى في القيام، إذا في القيام، والمراد بالقيام هنا القيام الذي قبل الركوع، فيستحب أن يضع اليمنى على اليسرى. أين يضعها؟ المذهب عند الحنابلة يقولون يضعها تحت السرة، تمام؟ وهذا هو الصحيح، ولا الراجح والمرجوح تبحثونها، والوقت ما يتسع لبسط هذه المسائل. طيب، بعد القيام من الركوع يضع اليمنى على اليسرى ولا لا؟ المذهب أنه يخير، إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلها، فإن أرسلها صح وإن وضعها صح. الثالث من السنن الفعلية مرسوم عندكم، مكتوب بالرسم، هذا يمكن يضاف للأنواع الحدود عند المناطق، الحد عندهم الحد بالرسم، لكن هذا حد بالرسم بس بمعنى آخر للرسم. التورك، ما هو التورك؟ هو هذا. وقولنا هو هذا أوضح من قولنا هو أن ينصب الرجل اليمنى ويجلس على وركه الأيسر، ثم رجله اليسرى تكون من تحت الساق. أحد يفهم شيء؟ لكن كله الصورة خلاص. طيب، الرابع الافتراش، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى لهم الحمد لله. تفضل. النساء ما عندهم صورة، لكن عندكم مذكرة. اللي ما عنده مذكرة توري، اللي عنده مذكرة توري اللي ما عنده مذكرة عشان تعرف التورك. طيب، بالمناسبة بالنسبة للنساء يقولون يستحب لها أن ما تجلس افتراش مثل الرجل ينصب الرجل اليمنى، وإنما تسدل رجليها في جانب يمينها بالنسبة للنساء. هذا المستحب في المذهب أيضا، وقيد كل الكلام هذا عن المذهب. الرابع الافتراش في جلوسه ما عدا جلوس التورك. يكون في أي جلوس؟ في التشهد الثاني، ما هو الأول، في التشهد الثاني. فلو كانت الصلاة ما فيها إلا تشهد واحد، ما فيها تشهد ثاني، ليس فيها تورك. واضح؟ إنما يكون في التورك في التشهد الثاني. وقولنا الثاني يفهم منه أنه صلاة فيها تشهدان. واضح؟ طيب، ما عدا ذلك من جلسات الصلاة يكون افتراشا، تمام؟ طيب، الافتراش ما هو؟ هو هذا. الخامس تحريك السبابة عند ذكر الله في التشهد، إذا في التشهد الأول والتشهد الثاني، إذا ورد لفظ الجلالة الله يشير بسبابته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وهكذا. السادس من السنن الفعلية، إيش تبغون تحطون فيه؟ مثلا قبض اليمنى على اليسرى، احنا ذكرنا الوضع اليمنى على اليسرى لكن القبض يعني ادق. نعم، ان يجعل اصابعه اتجاه القبلة أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه في قيامه وهكذا. طيب، والسنن كثيرة ترجعون لها في كتب المكتوبة في صفة الصلاة. إذا ما عدا الأركان والشروط والواجبات هو من السنن. سؤال ولا استدراك؟ ولا سنن؟ ها؟ لا سؤال؟ لا، نحن أول شيء نقول هل هو سؤال ولا استدراك؟ إن كان استدراك سمحنا، وإن كان سؤال في آخر الدرس إن شاء الله. طيب، انتهينا من الشروط والأركان والواجبات والسنن، بقي معنا المباحات والمكروهات والمبطلات وأنواع الصلاة والخطأ في الصلاة، اللي هو الفهرس أول واحد، أول شجر. طيب، المباح في الصلاة يقول لك يباح لك في الصلاة أن تفعل من غير جنسها من طبق عليه الضابط الآتي. ما هو هذا الضابط؟ قال لك الحركة اليسيرة لمصلحة. يجوز لك في الصلاة أن تتحرك حركة يسيرة لمصلحة، فخرج بقولنا يسيرة الحركة الكثيرة، فالحركة الكثيرة من غير جنس الصلاة تبطلها، وخرج بقولنا مصلحة الحركة العبثية التي تكون لغير مصلحة، فالحركة العبثية إن كانت كثيرة بطلت به الصلاة، وإن كانت يسيرة تكره، بتجي معانا في المكروه. إذن إذا تحرك حركة يسيرة لغير مصلحة نقول هذا مكروه. من أمثلة المصلحة أعد الآية، يقول أنا ما ألخبط في سورة مثلا، قل يا أيها الكافرون، لو ما عدت الآيات ألخبط فيها، فقل لا بأس يعد آيات لأصابعه. الثاني قتل الحية والعقرب والقملة، تمام، يقول أنا مثلا شاف عقرب تمر من أمام قتله، ورد الأمر قتل الأسودين، الأمر قتل الحية والعقرب في الصلاة، نعم. طيب إذا والله شاف العقرب في آخر المسجد، هو كان في آخر المسجد شافه عند المحراب، فتقدم ركض من آخر المسجد، مسجد كبير ما شاء الله، ركض، فإذا بالعقرب تخرج من الباب حق الإمام وخرج وراها، ها؟ يقول والله أنت قلت أنه يجوز قتل العقرب والحية، نقول هذا تبطل صلاته. ليش؟ لأننا قلنا الضابط إيش؟ حركة يسيرة، وهذه حركة كثيرة. طيب، من أمثلتها كذلك حمل الطفل وحمل المصحف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل الأمامة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، هذه حركة يسيرة، صح ولا لا؟ هل هي لمصلحة ولا لغير مصلحة؟ لمصلحة. كذلك حمل المصحف في الصلاة، واحد يقول والله أريد أن أقرأ أختم القرآن في قيام الليل، أريد أقرأ السجدة والإنسان في صلاة الفجر الجمعة وماني حافظها ويقرأها في المصحف، لا بأس، لأن حركة يسيرة لمصلحة. انتهينا من المباحات، نخش على المكروهات. المكروهات ضابطها هي كل فعل مخالف للصلاة عبثا، يعني لغير مصلحة، مثل فرقعة الأصابع، تشبيك الأصابع، الالتفات بالرأس والوجه. وأما لو التفت بكامل جسمه واستدبر الكعبة فهنا تبطل صلاته، لأن فوت شرطا من شرطه واستقبال قبله. كذلك رفع البصر إلى السماء. ننتقل إلى مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة منها أولا ترك ركن أو شرط مطلقا. ترك ركن أو شرط، ليش قلنا مطلقا؟ لأن ترك الشرط والركن يبطل الصلاة حتى لو كان سهوا. يقول والله نسيت صليت بدون وضوء ناسيا، نقول يسجد للسهو ولا نقول صلاته باطلة؟ باطلة، لأن الطهارة شرط، واضح؟ طيب، قال والله نسيت ركعة في الصلاة، ما صلي، صليت ثلاث ركعات العشاء، تجزي ولا لا؟ ناس يا شيخ، ما تصح صلاته لأنه ترك ركنا، واضح؟ أو ترك السجود أو ركوع. الثاني ترك الواجب عمدا، أما لو ترك الواجب سهوان فإنه يجبر بالسجود السهو. الثالث زيادة ركن فعلي عمدا، قال والله أسجد، خليه بدل الركعة في السجودين أسجد ثلاث سجودات في الركعة، تمام؟ السجود ولا النقص يعني، فصلاته تبطل ولا لا؟ تبطل، إذا زاد ركنا فعليا متعمدا بطلت صلاته. الرابع اللحن المحيل للمعنى عمدا، إذا تعمد أن يلحن في القراءة لحن المحيل للمعنى بطلت صلاته. السلام قبل تمامها عمدا، خلصت ركعتين من صلاة المغرب قال خليني أسلم وكمل الركعة بعدين، فمجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله بطلت صلاته، إذن إذا سلم قبل تمامها عمدا بطلت صلاته. السادس الكلام، إذا تكلم في أثناء بطلت صلاته. السابع الحركة الكثيرة عرفا، إذن إيش ضابط الحركة الكثيرة؟ ثلاث حركات ولا أربع؟ نقول الضابط فيها العرف، ما كان العرف أنه حركة كثيرة عبث زائد عن اليسير فهو مبطل للصلاة. الثامن القهقه، والتاسع الأكل والشرب، فإذا أكل أو شرب في أثناء صلاته بطلت صلاته. قالوا ويجوز الشرب اليسير في صلاة النافلة، بعض الناس يختم القرآن في ركعة، رضي الله عن عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة، واحد يصلي يختم القرآن في ركعة يحتاج بعد عشرة خمسة أجزاء يشرب شوية عشان يمشي النفس، أليس كذلك؟ طيب في صلاة النافلة فقط، أما في صلاة الفرض لا، واحد يصلي لي سنة المغرب في دقيقة ويأخذ الفنجان من قهوة، لا المقصود يعني لأن النافلة يحتاج فيها إلى إيش؟ أحيانا الإطالة. العباد رحمه الله العباد ورضي عنهم. وبهذا نكون قد انتهينا من الأركان والشروط والواجبات والسنن والمباحات والمكروهات والمبتلات، ونبدأ الآن في أنواع الصلاة باعتبار حكمها. تنقسم الصلاة باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام. القسم الأول إيش هو؟ الصلوات الخمس والجمعة، فروض أعيان، فرض عين. الثاني العيد والجنازة، وهذه إيش؟ فروض كفاية. أحسنت. فرض العين يجب على كل مكلف. لو نحن الآن عددنا 300 ولا 500، تمام؟ وقاموا صلوا العشاء مننا 200، البقية يلزمهم يصلون ولا يسقط عنهم؟ يلزمهم يصلون لأنها فرض عين. طيب لو كانت صلاة جنازة، قالوا يا جماعة ترى فيه جنازة وما في حد غيركم يصلي عليه، فواحد قال والله أنا مستعجل أنا بروح ألحق شغلي ما بنتظر، يأثم إذا راح ولا ما يأثم؟ ما يأثم. ليش؟ لأنه فرض كفاية، إذا قام به البعض أو من يكفي سقط الإثم عن الباقين. الثالث السنن، تمام، وتنقسم إلى رواتب ومطلقة، مقيدة ومطلقة، النوافل أو السنن. الرابع الصلاة في وقت النهي، وهذه حكمها إيش؟ محرمة وباطلة. نبدأ أولا بفروض الأعيان من الصلوات. فروض الأعيان من الصلوات أولها الصلوات الخمس. وما هي الصلوات الخمس؟ كمان هذا السؤال تسألناه واضح. طيب النوع الثاني من الصلوات التي هي فروض الأعيان صلاة الجمعة. طيب يا أخي صلاة، أنت قلت الصلوات الخمس، الجمعة ليست من الخمس؟ نقول هناك فرق، يعني أليست الجمعة هي ظهر يومها؟ الجمعة ظهر يومها ولا صلاة مستقلة؟ صلاة مستقلة، تمام، صلاة مستقلة، لكنها إذا صليت ما يصلي الإنسان الظهر، واضح، تقوم مقام الظهر. لكن هل هي ظهر يومها بمعنى أحكامها كأحكام صلاة الظهر ولا هي صلاة مستقلة؟ قالوا لا، صلاة مستقلة. من يذكر بعض الفروق بين الظهر والجمعة؟ تفضل. هذه سرية اللي هي الظهر، وهذه هي جهرية اللي هي الجمعة، تمام، تفضل. إذن الظهر سرية والجمعة جهرية. صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الظهر 4 ركعات أيضا. صلاة الظهر تقصر وصلاة الجمعة لا تقصر. مسافر قال بصلي الجمعة ركعة، يصلح؟ ما يصلح. طيب إذن الظهر تقصر والجمعة لا تقصر. تفضل شيخ. الوقت، الظهر وقتها من الزوال إلى بصير ظل الشيء مثله، والجمعة حنبلي ترى صاحبنا هذا، من طلوع الشمس ولا بعد؟ لازم تحب وقت بعد متى. أحسنت. بعد ارتفاع الشمس قيد، من ارتفاع الشمس قيد رمح بكسر القاف إلى آخر وقت الظهر. الشيخ حنبلي ترى يقول إن وقت الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى خروج وقت الظهر، وهذا هو مذهب الحنابلة، لكنه من المفردات. من المفردات. إيش هذا الكلام؟ يعني إيش من المفردات؟ ما انفرد به الحنابلة عن بقية العلماء. أحسنت. عن بقية المذاهب الأربعة، تمام؟ لا، مهم. لو قلت ما انفرد به الحنابلة عن بقية العلماء أقول لك لا، ما هو صحيح. لكن لو قلت لو سمعت تقرأ أنت في الإنصاف للمرداوي يقول هذا المذهب وهو من المفردات، يعني إيش؟ يعني انفرد به الحنابلة عن بقية المذاهب الأربعة، يعني الحنفية والمالكية والشافعية لا يوافقونهم، فيسمى هذا من المفردات. وفيها نظم ألفية، ألفية المفردات للعمري، تمام؟ عرفتم معنى المفردات؟ بتمر معاكم إن شاء الله كثيرا. إذن بالنسبة لوقت الجمعة على المذهب الحنبلي يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح. بقية العلماء ماذا يقولون؟ أو بقية المذاهب الأربعة عشان ما أغلط، يقولون إيش؟ يقولون يبدأ الجمعة والظهر وقتها واحد، تمام؟ واضح؟ طيب هذا ما يتعلق بالفرق. هناك فرق آخر بين الظهر والجمعة؟ المذهب ما يوافقونك، خلينا نمشي على المذهب. تفضل. أخذناها هذه مرة. الخطبة الجمعة يشترط لها أن تتقدمها خطبة، أن تتقدمها خطبة، والظهر لا يشترط ذلك، تفضل، ولا يشرع. الظهر تقضى إذا خرج وقتها، وأما الجمعة هل تقضى؟ لا، إذا خرج وقتها ما تقضى، وإنما تصلى ظهرا، تفضل. الجمعة فيها أذانان، الظهر أذان واحد، تفضل. الجمعة الجماعة فيها شرط لصحتها، لو صليت الجمعة الواحدة صلاتك باطلة ما هي صحيحة، واضح؟ وأما الظهر فالجماعة فيها واجبة بشروطها، لكنها ليست شرطا، لو صليت لوحدك صلاتك صحيحة، صح ولا لا؟ جزاك الله بصالحه. أيضا من الفروق، تفضل يا شيخ. نعم، لها فضائل وأحكام، نعم كذلك. السنن راتبة الظهر لها راتبة قبلية بخلاف الجمعة. أيضا التبكير، الجمعة لها مزيد فضل في التبكير، تسقط الجمعة عن المسافر ولا تسقط عنه الظهر. في واحد قال القصر، طيب القصر، القصر له أخ اسمه الجمع، ها؟ إيش رأيكم في جمع بين الجمعة، هل تجمع مع العصر ولا لا؟ نقول لا تجمع، أيضا هذا من الفروق، أن الجمعة لا تجمع مع العصر. كل هذا كلام على المذهب طبعا، الخلاف وكذا محل ثاني. هذا ما يتعلق بالفروق بين الجمعة والظهر. نأخذ صلاة الجمعة، نقول صلاة الجمعة لها شروط لصحتها. ما هي شروط صحة صلاة الجمعة؟ الشرط الأول الوقت. طيب الوقت أليس شرطا لصحة الظهر؟ ها؟ ترى نبهنا للفرق، الظهر دخول الوقت شرط لصحتها، واضح؟ وأما الجمعة فشرط لصحتها الوقت، فلا بد أن تفعل في الوقت، فلو خرج الوقت لا تصح بعد ذلك. وقت الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر. الشرط الثاني لصحة صلاة الجمعة أن تكون ببلدة مستوطنة فيها مستوطنون. أما الظهر لو صليت الظهر في البر وفي الصحاري وأنت مسافر تصح منك، لكن الجمعة لا تصح إلا في بلد مستوطن. يعني إيش بلد مستوطن؟ يعني بلد له أهل يقيمون فيه إقامة دائمة ما ينتقلون عنه، تمام؟ أما لو بدوا رحل عندهم خيام يجلسون فيها في الربيع ثم ينتقلون، فهذا يعتبر بلد مستوطن ولا لا؟ لا، لو أقاموا الجمعة في خيامهم تصح ولا ما تصح؟ لا تصح. طيب الثالث من شروط صحة الجمعة أن يحضرها 40 من أهل وجوبها. فلو قاموا 5 وصلوا صلاة الجمعة المذهب يقول لك لا ما تصح. طيب حتى لو ما في غيرهم في البلد؟ قال حتى لو ما في غيرهم في البلد، واضح؟ هذا المذهب. الشرط الرابع أن تتقدمها خطبتان، فلو صلى الجمعة وقال أخر الخطبة بعد الصلاة عشان يطول يأخذ راحته، نقول لا ما تصح، لا تصح صلاة الجمعة إلا بعد خطبتين. هذه شروط صحة. هناك شروط للوجوب، إيش الفرق؟ شروط الصحة إذا فاتت وصليت صلاة الجمعة بغير شروط الصحة فالصلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. وأما لو فقدت شروط الوجوب مع استكمال شروط الصحة فالصلاة صحيحة، لكن ما يجب عليه، جزاه الله خير صلى، الله يجزاه خير، ما يجب عليه. طيب شروط الوجوب أولها الذكورية، فهل يجب على المرأة شهود الجمعة؟ الجواب لا، الذكورية. الشرط الثاني الحرية، فلا يجب على العبد شهودها. الشرط الثالث الاستيطان. طيب أنت قلت أن يشترط أن تكون في بلد مستوطن، والآن تقول الاستيطان. الاستيطان هنا يتعلق بالأفراد، والأول يتعلق بالبلد، واضح؟ طيب البلد فيها ناس مستوطنين لكن أنت لست منهم، فيها 5 مستوطنين، عفوا فيها 40 مستوطنين، فيها هذه قرية صغيرة وفيها 40 رجل مستوطنين فيها، لو صلوا الجمعة صلاتهم صحيحة ولا لا؟ صلاتهم صحيحة، أليس كذلك؟ طب أنت يا أيها المسافر الموجود في البلد لمدة يوم أو يومين، هل يجب عليك أن تشهد الصلاة معهم أو لا؟ قالوا لا يجب على المسافر أن يصلي الجمعة لأنه ليس بمستوطن. طيب لو كان مقيما غير مستوطن، يقولون تجب الجمعة عليه بغيره لا بنفسه، يعني لو كانت الجمعة قائمة في البلد فيجب عليه شهودها. كيف مقيم غير مستوطن واحد جالس في البلد 10 أيام، حكمه الإقامة ولا لا؟ لأنه أكثر من 4 أيام كما سيأتي إقامة. طيب إذا عزم على ذلك، إذن هذا مقيم وليس بمستوطن، هل تجب عليه الجمعة؟ قالوا إذا كانت الجمعة تقام وجب عليه حضورها. كيف يعني؟ قالوا لو كان في 40 أقاموا الجمعة وجب عليه حضور. طيب لو كانوا 35 وفي 5 مقيمين غير مستوطنين، هل تقام؟ لا تقام. إذن يقولون إذا أقيمت وجب على المقيم. إذا ما فهمتوها ترى أمرها سهل، يعني إن شاء الله الدرس الجاي. طيب هذا ما يتعلق بشروط الوجوب. ننتقل بعد ذلك إلى سنن صلاة الجمعة. من السنن مثلا الاغتسال والتطيب والتجمل والراتبة البعدية. الجمعة ما لها راتبة قبلية لكن لها راتبة بعدية، أقلها ركعتان وأكثرها 6 ركعات. ومن السنن قراءة الكهف في يوم الجمعة والدنو من الإمام وقراءة المنافقون وقراءة سورة المنافقون وسورة الجمعة فيها. سورة المنافقون ولا سورة المنافقين؟ سورة المنافقون ولا سورة المنافقين؟ سورة المنافقون. أحسن لله قربك، أحسنت للحكاية. اسمك إيش يا شيخ؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن ابن الأخير الجميزي. أنا عمرك ما شاء الله عليك، أسأل الله أن يجعلك فقيها مجتهدا عالما. طيب نحن قلنا إن من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين، أليس كذلك؟ هاتان الخطبتان لها أحكام خاصة وشروط تتعلق بها. يعني أنت لما تلقي كلمة في المسجد ولا تلقي محاضرة ما أحد يحسب عليك، يعني تقول كذا ولا ها، ما في شروط معينة لهذه الكلمة يحسب عليك، يعني مقصود، يعني ليس هناك شروط وأركان. لكن إذا قمت تخطب في الناس خطبة الجمعة يقول الحنابلة، يقول الفقهاء لها أركان خاصة ولها شروط. أول شيء الأركان، الركن الأول حمد الله عز وجل. فلو خلت الخطبة من حمد الله يقول لك هذه خطبة بتراء ما تصح. الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تتضمن الخطبة، كل خطبة من خطبتين لا بد تتضمن إيش؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث قراءة آية واحدة على الأقل. الرابع الوصية بتقوى الله لفظا أو معنا، مو لازم يأتي بلفظ التقوى، لكن لو قال أيها الناس اجتنبوا محارم الله واعبدوا الله عز وجل حق عبادته، هذا معنى التقوى، آت به ولا ما أتى به؟ حتى لو لم يأتي بحروفها فإن هذا يجزئ. هذه أركان الخطبة. فلو أشوف هذه خطبة مجزئة، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. يا جماعة الخير اتقوا الله، وجلس، أجزأت الخطبة ولا ما أجزأ؟ ها؟ ليش؟ لا، الحمد لله رب العالمين آية، صح ولا لا؟ أليست آية؟ بارك الله فيك. طيب قال الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا، بس ينوي يعني أنه يقرأ هذا، ينوي بها الحمد والآية، ماشي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جلس. أتى بالأركان ولا لا؟ ما قال الصلاة على النبي، مو لازم يختم، لا لا، المقصود أن تتضمن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في البدء ولا في الختم، واضح من شايف؟ طيب ننتقل إلى شروط خطبة الجمعة. أول شرط من شروط خطبة الجمعة النية. ايش رأيكم لو تأخر الخطيب وقام واحد يعظ الناس، قال والله تأخر الخطيب، خليني أذكر الناس ريثما يأتي الخطيب أنبههم على بعض المخالفات الشرعية، وقام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يا جماعة الخير اتقوا الله، أولادكم شوفهم ما يصلون في المسجد، والمسجد الآن ما فيه أولادكم، وين أولادكم؟ ما يجوز تجون للمسجد بدون ما تجيبون أولادكم معكم. وكان يأمر أهله بالصلاة، الله عز وجل وصف نبيه من أنبيائه فقال كان يأمر أهله بالصلاة، فاتقوا الله يا جماعة الخير. وجلس، جلس دقيقة ما جاء الخطيب، قال تدري خلني أعطيهم موعظة أنبههم عن مسألة ثانية، قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يا جماعة الخير اتقوا الله عز وجل وانتبهوا لقضية مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسألة مهمة جدا، والله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر. ها؟ ثم جلس. أتى بالأركان ولا لا؟ أتى بالأركان صح؟ طيب جلس. ما جاء الخطيب، شوي جات الرسالة للجوال، الخطيب قال اعتذر لن أحضر، قال الحمد لله أكيدني خطبت. أقم الصلاة، أقيمت الصلاة وصلوا، صلاتهم صحيحة ولا غير صحيحة؟ ليش؟ لأن الخطبة حصلت الخطبة ولا ما حصلت؟ ما حصلت الخطبة الصحيحة لأنها فات فيها شرط من شروطي وهو أني. الشرط الثاني من شروط الخطبة العدد، بمعنى أن يكون عدد الجمعة 40 حاضرين، فإذا حضر 40 موجودين خطبة صحت، إذا ما حضروا ما حضر ولا واحد منهم، لما أقيمت الصلاة حضروا 40، نقول ما تصح الخطبة. الثالث الوقت، أن تكون الخطبة في الوقت، والوقت متى يبدأ ذكر ما سابقا. الرابع أن تكون الخطبة قبل الصلاة، ما تصح بعد الصلاة. الخامس أن تكون باللغة العربية، لا بد أن يأتي بأركان الخطبة المذكورة باللغة العربية. السادس الجهر بقدر إسماع العدد، يجهر بقدر ما يسمع 40، لو قام يتكلم وما يسمعونه إلا اثنين اللي قدامه. نعم تصح ولا ما تصح؟ ما تصح، لأنه فوت شرط من شروطها. فيشترط صحة خطبة أن يسمع العدد المشترط وهو 40. من أسمع بوري إذا في أحد مقفل على أحد ينتبه لهذا الأمر. طيب الشرط السابع كون الخطيب ممن تصح إمامته فيها. فلو خطبت المرأة تصح إمامتها ولا ما تصح؟ ما تصح إمامتها بالرجال، تصح؟ طيب خطبت قالت أنا ما راح أصلي لي بس أخطب فيكم، لأن الخطبة اليوم عن حقوق المرأة، وأولى من يتكلم في هذا الموضوع المرأة، وقامت صعدت المنبر محتشمة بحجابها وكل شيء، ها؟ متنقبة ومغطي وجهها وقفازات كل شيء، خطبت في الناس وذكرتهم بحقوق المرأة، قالت أقم الصلاة، قالوا لها صلي فينا، قالت لا ما يجوز للمرأة تأم. إيش رأيكم الخطبة صحيحة ولا باطلة؟ ها؟ غير صحيحة، لأنه يشترط لصحة الخطبة أن يكون الخطيب ممن تصح صلاة إمامته في الجمعة. طيب سنن الخطبة، أولا القيام على منبر، عندنا ترى حطينا شيئين مع بعض، القيام وعلى منبر، فقولنا القيام سنة ترى عند الحنابلة، وهذا من المفردات. يعني إيش من المفردات؟ يعني انفرد به الحنابلة عن سائر المذاهب الأربعة. بقية المذاهب الأربعة ماذا يقولون في القيام؟ يقولون القيام واجب، ومنهم من يجعله شرطا لصحة الخطبة، واضح؟ إذن الحنابلة لوحدهم يقولون القيام سنة، فلو خطب جالسا مع القدرة على القيام صح عند الحنابلة، هذا انفرد به الحنابلة. وهذا تكتشف به أنه الذين يقولون إن الحنابلة أشد المذاهب، هذا كلام غير علمي وغير صحيح. مرة يكونون أشد الأقوال قول الحنابلة، ومرة يكون أشد الأقوال قول الحنفية، ومرة يكون قول أشد الأقوال قول المالكية، ومرة يكون الشافعية. لا يوجد مذهب من المذاهب تقول هذا أشد المذاهب، واضح؟ فلا يصح، هذه إشاعة ثقافية يقول لك الحنابلة متشددين. ترى في هذه المسألة أسهل المذاهب ما هو؟ الحنابلة. في الوقوف بعرفة، لو وقف بعرفة الساعة 10 صباحا قبل أن يؤذن الظهر قبل الزوال، وخرج منها الساعة 11 صباحا قبل الزوال، وراح خلاص إلى مزدلفة ومنى وهكذا، وخلص حجه، وبعد الحج جاء استفتى 4 من العلماء، الأول الحنفي يقول لا حج لك، المالكي يقول لا حج لك، الشافعي يقول لا حج لك، الحنبلي يقول حجك صحيح لكن عليك دم. أسهل المذاهب في هذه المسألة، واضح؟ طيب المقصود أنه ليس من الصحيح أن تقول الحنابلة أشد المذاهب. أن الثاني من السنن الطهارة، ومن السنن أيضا تكون على منبر كما ذكرنا، والثاني الطهارة. فلو خطب الإمام وهو غير متوضئ خطبته صحيحة ولا لا؟ خطبته صحيحة. طيب صلى بهم وهو غير متوضئ، صلاته صحيحة؟ لا غير صحيحة. الثالث السلام على الناس إذا أقبل عليهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرابع الاعتماد على شيء، يعتمد على سيف أو على قوس أو على عصا. الرابع تقصير الخطبة، يقصر الخطبة ما يطول على الناس. وكم مقدار التقصير؟ ما ورد، يعني الشرع ما قال والله عدد من الدقائق محدد، ولم يحدد هذا بحديث قولي فيما أعلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يخطب بسورة قاف. طبعا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسرد الحديث كسردكم هذا، كما تقول عائشة رضي الله عنها كان إذا تكلم بكلمة عادة ثلاثة. فإذا قرأت سورة قاف قراءة متأنية ومترسلة، ها؟ فهذا الحد يمكن أن تحد به التقصير في الخطبة، وممكن يستغرق ربع ساعة، واضح؟ قراءة القاف لو قراءها حذر، ها؟ ممكن ما تأخذ 3 دقائق، لكن لو قراءها قراءة مترسلة متأنية ربما يصل الأمر إلى 10 دقائق أو نحو أكثر من هذا وأقل. طيب تقصير الخطبة، الجلوس إلى فراغ الأذان، وأن يجلس ترى بالمناسبة عشان يميز، تحديد التقصير بصورة قاف هذا ما قرأته في كتب المذهب، لأن اشترطت عليكم أن نكون حديثنا على المذهب، إذن هذا استبعدوه. لكن التقصير، استحباب تقصير الخطبة، هذا ما في إشكال. طيب، الجلوس إلى فراغ الأذان وبين الخطبتين أيضا من السنن، يجلس بعد ما يسلم على الناس، يجلس إلى أن يفرغ الأذان ثم يجلس بين الخطبتين. طب لو ما في كرسي وما جلس بين الخطبتين، سكت شوية ثم بدأ الخطبة الثانية بدون جلوس، خطبة صحيحة؟ نعم صحيحة، لأن هذا سنة. الدعاء للمسلمين يستحب أن تتضمن خطبة الدعاء للمسلمين، واستقبال الناس مستحب الخطبة، أن يستقبل الناس ويستدبر القبلة، فلو عكس صحت خطبته، لكن مع صحة خطبته لكنه فوت السنة. ذكرنا أن، طيب خليني أسألكم سؤال، أسألكم سؤال باب التنشيط شوي. وقت صلاة الجمعة على المذهب الحنبلي ما هو؟ تفضل يا شيخ. بعد ارتفاع الشمس قيد رمح برضو بكسر القاف. أنا كنت أقولها قيد دائما، لكن بعد ذلك وجدت في المطلع للبحري قال بكسر القاف ومعناها قدر رمح، وأما بفتح القاف فمعناها القيد الذي يقيد به الإنسان، فإذا قلت أن ترتفع الشمس قيد رمح ما ينفع. طيب، طيب السؤال الثاني، هذا من أي أقسام المياه؟ هذا عشان اللي يسمع من النت واللي يسمع من المصلين، الذي يرفع الآن هو كوب الشاي، كوب الشاي فيه ماء ولا ما فيه ماء؟ فيه ماء صح؟ هذا من أي أنواع المياه؟ هذا ماء طاهر، يصلح أتوضأ به ولا ما يصلح؟ ما يصلح. يجوز أشربه ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب ما شاء الله تبارك الله. طيب ننتقل الآن بارك الله فيكم إلى صلاة الجماعة. ذكرنا من الفروق بين الظهر والجمعة أن الجماعة في الجمعة إيش؟ واجبة كده، والجماعة في الظهر ها واجبة صح؟ لو قلنا أن الجماعة في الجمعة واجبة، لا هذا ليس هو الفرق. تفضل. أحسنت، شرط لصحتها. إذن الجماعة في الجمعة شرط لصحتها، والجماعة في الظهر وفي سائر الصلوات الخمس واجبة بالشروط التي ستأتي، أن يكون ذكرا غير معذور، أما المرأة فلا يجب عليها، وأما المعذور فيسقط عنه. واضح؟ طيب إذن تجب الجماعة في الظهر وفي سائر الصلوات الخمس، أليس كذلك؟ طيب لو وجبت عليه وقال ما بصلي في المسجد، ما بصلي جماعة، صلى لوحده في البيت، لم يصلي في جماعة لا في المسجد ولا في غير المسجد، وإنما صلى منفردا في بيته ولا في الصحراء ولا في أي مكان كان، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاته صحيحة، لكن عليه إثم إذا ما كان، إذا لم يكن عنده عذر. واضح؟ نعم. الجماعة تتكون من إمام ومن مأموم، ومن علاقة تربط الإمام بالمأموم وهي علاقة الائتمام. فأما الإمام فله شروط لصحة إمامته، وهناك شروط لتقديمه على غيره، نستطيع أن نسميها شروط الكمال، شروط التقديم. أما شروط الصحة فأولها الإسلام، فلو صلى الكافر إماما بالناس صحت صلاته ولا ما تصح؟ على الهامش هذا ما تصح صلاة إمامة الكافر. ها طيب، واحد راح يقولون كان عنده بحث دكتوراه في فرنسي، كان عنده بحث دكتوراه عن المحاضر الموريتانية وأثرها في التعليم ومنهجيتها في التعليم وما إلى ذلك. فطبعا إذا بيكتب بحث عن المحاضر الموريتانية يكتبها من فرنسا، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح، لابد يذهب إليهم. فذهب إلى موريتانيا ودخل المحاضر وقال خليني أدرس معهم وحتى يعني أشوفها حق اليقين. فبدأ يدرس معهم، قالوا أول شيء تبدأ بحفظ القرآن، تعلم اللغة العربية ثم حفظ القرآن تمام بقراءة ورش النافع، ثم بعد ذلك حفظ مختصر خليل، لا بدأ بالأخضري بعدين مختصر خليل، ودرس الأجرومية وألفية ابن مالك تمام. هو نصراني ترى، فرنسي نصراني. المهم هو ما قال لهم النصراني، ما وده يعني يحط حواجز بينهم، يوده يخلص بحثه وينجز بحثه، ما قال لهم النصراني. ليته أسلم، نسأل الله العافية والسلامة، أظله الله على علم. خلص دراسته في المحاضر وحفظ خليل وحفظ كذا، ورجع إلى فرنسا وكتب خطاب شكر إلى علماء المحاضر، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما بعد فإني أشكركم على حسن الضيافة وحسن الاستقبال، وقد أتممت بحثي الدكتوراه بفضل الله عز وجل في محاضر موريتانية، لكن نظرا لكونكم قدمتموني للإمامة في بعض الصلوات، فإني أنبهكم إلى وجوب إعادة تلك الصلوات لقول خليل في مختصره: وتجب الإعادة إن بان الإمام كافرا. وبالله التوفيق. إذن الشرط الأول من شروط صحة الإمامة أن يكون الإمام مسلما. الثاني، نسأل الله أن لا يضلنا على علم، الثاني من شروط الإمامة العدالة، فلا تصح إمامة الفاسق على المذهب، والقول الثاني تراجعونه. إذن الفاسق يقولون لا تصح إمامته، لكن تصح صلاته لنفسه، لكن لا يقدم للإمامة. الثالث من الشروط صحة الإمامة العقل، فلا تصح إمامة المجنون ولا السكران، فلو صلى بهم الفجر 4 ركعات وهو سكران ثم قال أزيدكم، فهذا الصلاة تصح صلاته أو ما تصح؟ ما تصح صلاته ولا إمامته، وتعاد الصلاة. الرابع أن يكون بالغا، وهذا شرط في إمامة صلاة الفرض. أما النافلة فما في مشكلة، يصلي الصبي المميز إماما في صلاة التراويح أو في صلاة النفل. أما صلاة الفرض فيشترط فيها أن يكون الإمام بالغا على المذهب، والقول الثاني تراجعونه. محققا، الشرط الخامس أن يكون محققا للأركان والشروط، فلو كان عاجزا عن تحقيق بعض الشروط أو بعض الأركان فتصح صلاته لنفسه لأنه عاجز، ولا تصح إمامته. مثاله قالوا العاجز عن الركوع أو عن السجود، واحد ما يقدر يسجد ولا يقدر يركع، تصح صلاته لنفسه لأنه عاجز لكن لا يقدم للإمامة. واضح؟ طيب العاجز عن القيام، قالوا العاجز من القيام لا تصح إمامته إلا إذا كان عاجزا عن القيام، وكان إذا كان إماما راتبا تمام يرجى زوال علته. واضح يا مشايخ؟ الشرط الأول العاجز عن القيام تصح إمامته ولا لا؟ تقول لي لا، إلا الإمام الراتب. يعني إيش الإمام الراتب؟ يعني الإمام الدائم للمسجد، المرجو زوال علته. فلو كان واحد ما هو إمام راتب طالعين في رحلة برية، واحد عاجز عن القيام، لا ما يقدم. الثاني لو كان إمام راتب لكن أصابه شلل دائم، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة لكم الجميع من تحبونه للسامعين أجمعين طول المسلمين. لو كان عجزا دائما لا يرجى زوال علته نقول خلاص يترك الإمامة. واضح؟ لكن إمام الحي المرجو زوال علته تصح إمامته حال عجزه لأنه عجز مؤقت. واضح؟ طيب إذا صلى بهم هل يصلون خلفه قياما ولا جلوسا؟ نقول لها حالتين. الحالة الأولى أن يبدأ الصلاة جالسا، من أول الصلاة جاي بالعربية وجالس صلى بهم جالسا، فإنهم يصلون خلفه جلوسا ندبا، يعني استحبابا. لو صلوا قياما صحت، لكن الندب المستحب أن يصلوا جلوسا. طيب لو بدأ الصلاة قائما ثم جلس صلوا خلفه قياما، ما الدليل؟ الجمع بين الأدلة هو وهذا المذهب الإمام أحمد، جمعا بين الأدلة، بين حديث فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وبين حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في آخر حياته في أثناء الصلاة، لأنه دخل في أثناء الصلاة فأتم الصحابة الصلاة وهم قيام. طيب الشرط الأخير من شروط صحة الإمامة الذكورية، وهذا فيما لو كانت إمامة للذكور، أما المرأة فتصح إمامتها لبنات جنسها. واضح؟ لكن لا تصح للذكور. ماشي؟ إذن الذكورية شرط لصحة الإمامة بالذكور، ماشي، وليست شرطا لصحة الإمامة مطلقا. فالمرأة يصح لها أن تأم بنات جنسها. طيب صلوا في البيت مجموعة من النساء وقامت واحدة وصلت فيهم إمامة، ماشي ولا ما هو ماشي؟ لا بأس. نعم. طيب التقديم، الإمام هناك شروط إذا وجدت يقدم على غيره. أول هذه الأمور أن يكون هو صاحب السلطان، وصاحب السلطان إما صاحب البيت أو السلطان الأعظم في البلد، فصاحب البيت مقدم على غيره والسلطان الأعظم في البلد مقدم على غيره. واضح؟ حتى لو كان غيره أقرأ منه الجواب نعم. أنت لو جاء واحد عندك في البيت ضيف، أنت ما تحفظ قصار السور وتتقن الفاتحة وتجودها، وهو يحفظ القرآن بالقراءات العشر الكبرى، تمام؟ فهل الأحق بالإمامة أنت أم هو؟ أنت، لكن لو قدمته ما في إشكال، طيب أنك تقدم جزاك الله خير، لكن المقصود أن هذا على سبيل الأحقية. الثاني من أمور التقديم أو من معايير التقديم إمام المسجد، لأنه صاحب السلطان في المسجد، فإمام المسجد الراتب يقدم على غيره. ويليت الفنيين الفضلاء يشوفون لنا هذا الجهاز. الثالث الأقرأ، الأقرأ، فالأقرأ لكتاب الله عز وجل مقدم على من دونه في القراءة، واضح يا مشايخ؟ ولو كان أفقه منه. الرابع الأفقه، فإذا تساووا في القراءة كلهم ما شاء الله متقنين ومجازين يقدم الأفقه، ثم يقدم الأسن إذا تساووا في الفقه، ثم الأقدم هجرة، ثم إذا تساووا في هذه المواصفات فيقدم من يختاره الجيران أهل المسجد. اختياره معتبر ولا غير معتبر؟ معتبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن ممن لا تتجاوز صلاتهم أذانهم رجل أما قوما وهم له كارهون. إذن رضا أهل المسجد عنه، إذن إذا اختاره الجيران فهو أحق بالإمامة من الثاني. طيب ننتقل إلى المأموم الذي هو الركن الثاني في الجماعة. المأموم له موقفان أو من حيث الحكم، يعني موقف صحيح وموقف ممنوع. أما الموقف الصحيح فإن كان واحدا فله موقف واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، هذا ابن القيم في النونية رحمه الله، فلواحد وهو الله كن واحدا في واحد أعني سبيل، لكن هذا مبحث آخر. المقصود أن المأموم إذا كان واحدا فله موقف صحيح واحد، وهو أن يكون عن يمين الإمام، واضح؟ طيب الواحد لو صلى عن يسار الإمام ما تصح، لو صلى خلف الإمام ما تصح لأنه منفرد خلف الصف، لو صلى أمام الإمام ما تصح، واضح؟ واضح ولا ما هو واضح؟ طيب بالنسبة لمن إذا كان المصلون أكثر من واحد فلهم ثلاث مواقف صحيحة. الموقف الأول أن يكونوا خلف الإمام وهذا هو الأفضل. الموقف الثاني أن يكونوا عن يمين الإمام وهذا جائز لكن الأول هو الأفضل. والموقف الثالث أن يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله وهذا جائز لكنه ليس هو الأفضل. ما عدا ذلك ممنوع. إيش هو الممنوع؟ أن يصلي المنفرد، أن يصلي واحد خلف الصف لوحده، أن يصلي أمام الإمام، أن يصلي عن يسار الإمام مع خلو يمينه. طب لو صلى عن يسار الإمام وفي عن يمينه مأمومين جائز، تمام؟ طيب هذا ما يتعلق بمواقف المأموم. ننتقل إلى العلاقة التي بين الإمام والمأموم. بين الإمام والمأموم علاقة الائتمام، وعلاقة الائتمام لها شروط. إن كانت الائتمام في خارج المسجد، مثلا امتلى المسجد وصلوا برا المسجد، أو كانوا أصلا هم يصلون في البر في رحلة، فيشترط لصحة الائتمام رؤية الإمام أو المأمومين، بمعنى أنك ترى الإمام أو ترى من يرى الإمام أو من يرى من يرى الإمام، بمعنى أن يتصل النظر، تمام، إلى الإمام، يكون السند متصل بالنظر إلى الإمام، واضح؟ هذا لو كان خارج المسجد. أما لو كنت في داخل المسجد يجمعك أنت والإمام مسجد واحد فتصح صلاتك بعلمك بانتقالاته، ما دام تعلم انتقالاته سواء بالرؤية أو بالسماع فإنه يصح الائتمام حتى لو ما كنت تراه. الجواب نعم حتى لو ما كنت تراه. مثاله لو كان مصلى نساء مغلق تماما ليس فيه نافذة ولا شيء، النساء هنا يرون الإمام ولا ما يرونه؟ لا يرون الإمام، هل يصح صلاتهم فيه؟ الجواب نعم لأنه داخل المسجد، واضح؟ نعم. هذا ما يتعلق بالائتمام داخل المسجد وخارج المسجد. عندنا إدراك الائتمام، بماذا تدرك الجماعة؟ نقول تدرك الجماعة بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. فلو وصلت والإمام في التشهد الأول فقلت الله أكبر فقال السلام عليكم ورحمة الله، تكون مدرك للجماعة ولا لا؟ المذهب نعم تكون مدركا للجماعة، واضح؟ طيب هناك إدراك للركعة، إدراك الركعة يحصل بماذا؟ بأن تركع والإمام راكع، واضح؟ أن تركع بأن تدرك الإمام وهو راكع فتركع معه. الائتمام له ثلاثة حالات. الائتمام له ثلاث حالات. الائتمام له ثلاث حالات. الحالة الأولى متابعة الإمام بأن يشرع المأموم في الفعل بعد شروع الإمام فيه، وهذا هو الأصل. الحالة الثانية الموافقة بأن يوافق المأموم الإمام في الفعل، وهذا مكروه. والحالة الثالثة التأخر بأن يتأخر. الإمام راح للسجود وهذا باقي واقف، ثم رفع الإمام من السجود وهذا لسه ما انتقل، واضح؟ وهذا ممنوع. وهل تبطل الصلاة به أو لا تبطل؟ فيه تفصيل وتقسيمات في التفريق بين ما لو تأخر ركنا أو عن ركن أو أكثر من ركن، تفصيل تراجعونه في الكتب. وكذلك السبق محرم، تسبق الإمام هل تبطل الصلاة؟ كل لا يجوز أن يسبق الإمام، لكن لو سبقه هل تبطل؟ يفرقون في السبق كما يفرقون في التأخر. هذا ما يتعلق بالجماعة. شرط وجوب الجماعة أولا الذكورية، وقد ذكرنا هذا، والثاني عدم العذر، فلا تجب الجماعة على المرأة وتسقط الجماعة عن المعذور. ما هي الأعذار المسقطة للجماعة؟ هذه اللي في اليسار. أولها مدافعة الأخبثين، فلو كان الإنسان حاقلا يحتاج إلى قضاء الحاجة، يقول لو رحت أقضي حاجتي ما ألحق الجماعة، نقول اذهب واقضي حاجتك، تسقط عنك الجماعة، واضح؟ الثاني المرض، فالمريض تسقط عنه الجماعة. الثالث خوف الضرر، إنسان يخاف الضرر على نفسه أو على ماله أو على أهله يسقط عنه، يقول لو رحت أصلي في المسجد سيسرقون مالي، أنا واقف أحرس المكان هذا، نقول تسقط عنه الجماعة. طيب الثالث من الأعذار المسقطة للجماعة حضور الطعام. الرجال راجع من الدوام وإذا رأوا تجارة نواهي وليفضوا إليها وتركوك قائمة. طيب إذا حضر الطعام، واحد راجع من الدوام متعب وجيعان ما يقدر يصبر، حطت الأكل على السفرة فإذا بالمؤذن يذن، ترى دوامه يمتد إلى الساعة 6 يوصل قبل المغرب، ما في بين الأذان والقامة إلا 5 دقائق، لو أكل فاتت الصلاة مع الجماعة، ولو انتهى حتى ولو صلى في الجماعة صلى وقلبه على السفرة، ها يجوز أنه يتخلف عن الجماعة ولا لا؟ يجوز، واضح. طيب العذر الأخير هو المطر، لحديث صلى لا صلوا في الرحال، هذا ما يتعلق بالأعذار المسقطة للجماعة، واضح يا مشايخ؟ هناك أعذار أخرى تغير في هيئة الصلاة. أول هذه الأعذار هو المرض، فالمريض يسقط عنه كل ما يعجز عنه من أفعال الصلاة. إن لم يستطع أن يصلي قائما يصلي جالسا، ما استطاع جالس يصلي على جنب، وهكذا. الثاني من أهل الأعذار المسافر، والمسافر تتغير هيئة الصلاة في حقه فيصلي الرباعية ركعتين، يستحب له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ويجوز له الجمع بين الصلاتين، القصر سنة والجمع جائز، واضح؟ هذا في حق المسافر، لكن بشروط. الشرط الأول ألا يكون قد عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام، فإذا عزم على الإقامة 4 أيام فأكثر في هذا البلد، قال والله أنا جاي المدينة يبغى يحضر الدورة، مدة الدورة 6 أيام، يقصر الصلاة ولا ما يقصر؟ لا يجوز له القصر، واضح؟ طيب الشرط الثاني أن يكون سفرا مباحا. ما معنى سفر مباح؟ يعني سفر في غير معصية، ماشي؟ يسأل يقول هذا يا فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول أنه ذهب إلى بلد الفلاني، ليش؟ قال عشان يسكر ويشرب الخمر، البلد هذه البلاد المباركة ممنوع فيها الخمر، وهو رايح عشان يبغى يسكر الخمر يشرب الخمر، فيقول يستفتي يقول هل يجوز أنه يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم حتى يتفرغ وقت أكثر للسكر ولا لا؟ افتونا مأجورين، ها؟ نقول هذا السفر يجوز فيه الترخص ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه سفر معصية، سفر غير مباح، واضح؟ طيب الثالث من شروط السفر الذي يترخص فيه أن يكون هذا السفر مسافة قصر فأكثر، ومسافة القصر 4 بود، والبريد 4 فراسخ، ها؟ والفرسخ كذا وكذا ميلا، وكم بالتقدير المعاصر الذي عليه الفتوى يقدرونها برحلة من 80 كيلو، وبعض الحنابلة المعاصرين يقول لا هي أكثر من ذلك تصل إلى 120، عند بعض الحنابلة المعاصرين، وأنا لم أحقق المسألة لكن قرأت فيها في قصر السبيل في الجمع بين الزاد والدليل في مقدمته ذكر هذا. وعلى كل حال الذي عليه الفتوى أن مسافة القصر 80 كيلو أو نحو من ذلك. ماشي يا مشايخ؟ طيب متى يبدأ في الترخص؟ هل يشترط لبدء الترخص أن يقطع المسافة، ولا بمجرد خروجه من البنيان ما دام ناويا قطع المسافة؟ ها؟ الترخص يبدأ بمجرد مفارقة البنيان، واضح؟ ما دام ناويا قطع المسافة، واضح؟ هذا ما يتعلق بالمسافر. ننتقل بعد ذلك إلى الخائف. الخائف تتغير هيئة الصلاة في حقه، فله صلاة، هيئة الصلاة خاصة اسمها صلاة الخوف، وقد ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، منها وهو أشهرها ما جاء في حديث صالح بن خوات أن يقوم الإمام، مثل هذه الصلاة ركعتين مثلا الفجر أو صلاة العشاء أو الظهر أو العصر مقصورة ركعتين، فيبدأ بهم الصلاة، يقسمهم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى يأتون ويصلون تمام، فيدخلون معه في الصلاة من أولها، يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يجلس بين السجدين ثم يسجد ثم يقوم للركعة الثانية، ويقومون معه للركعة الثانية، لكنهم يتمون الركعة الثانية لأنفسهم وهو واقف، يعني قاموا هم معه ثم قرأوا الفاتحة وركعوا ورفعوا وسجدوا وهو ما زال قائما، واضح؟ وسلموا من الصلاة وذهبوا وهو ما زال قائما، وتأتي المجموعة الثانية وتدخل معه في القيام ويركع بهم، يقومون معه ثم يركع بهم ثم يرفع من الركوع ثم يسجد ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يجلس للتشهد الأخير في حقه. لما يجلس في التشهد الأخير لا يجلسون معه، وإنما يقومون للإتيان بالركعة الثانية وهو ينتظرهم، ينتهون من الركعة الثانية ويدركونه في التشهد فيتشهد ويسلم ويسلمون معه. هذه أشهر صلاة، صفات صلاة الخوف، والخوف كما ذكرت من الأعذار. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن وأن لا يرينا خوفا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها، وأن يؤمن جميع بلدان المسلمين، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله عليه وسلم.